الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. نعم يا حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وإن غاب غيبة منقطعة زوج الأبعد، وهي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة. وقال الخرقي: ما لا يصل إليه الكتاب أو يصل فلا يجيب عنه. وقال القاضي: ما لا تقطعه القافلة في السنة إلا مرة. وعن أحمد: إذا كان الأب بعيد السفر زوج الأبعد. ويحتمل أنه أراد ما تقصر فيه الصلاة. قلنا أن الولاية في النكاح للأقرب، الأب ثم الجد ثم الابن عند الحنابلة ثم الأخ الشقيق ثم الأب ثم العم، ولا تنتقل إلى الأبعد مع وجود الأقرب إلا لعذر، وهو أن تتخلف صفة في صفات هذا القريب، كأن يعضلها يأتيها الكف يمنعها يزوجها الأقرب، أو يكون بعيد عن موليته، يعني هذه المرأة التي هو كان وليا لها بعيد عنها، هذا البعد اختلفوا فيه، كأن يكون مسافر لكن لم تنقطع أخباره، يعلم وجوده لكن الوصول إليه متعذر في الوقت القريب، والخاطب لا يستطيع أن ينتظر أشهر طويلة. واختلفوا في هذه المسافة كم هي، ما ورد فيها نص من التحديد من الشارع، لكن البعيد والقريب يعني يعتمد على العرف، فإذا كان لا يصله خطاب، والوقت الحاضر بالتليفونات قد تكفي بالاتصالات، الشاهد أن يخبر ليحضر، لا بد من حضوره أو توكيله أو يوكل. هذا في مسألة البعيد. فالكلام الذي تكلموا فيه على زمن تتعذر فيه الاتصالات بالولي إلا عن طريق المشي بالأقدام أو عن طريق الروافد، وهذه قد تقتضي سنوات أو أشهر طويلة، ولذا قدروا قالوا أنه إذا كان مسافة بعيدة يزوجها الأقرب. ثم انتقلوا إلى أن المنقطع إنما انتقلت الولاية منه إلى الأقرب لتعذر القيام بمهام الولاية وهو التزويج. فإذا كان هذا العذر هو المانع من أن يتولاها، وإنما يتولاها الأقرب، فقالوا هذا العذر ليس مختصا بالمنقطع، بل يوجد كذلك في الأسير إذا أسره الكفار وكان وليا لامرأة وتعذر الوصول إليه، وكذلك المسجون إذا منع من الاتصال به وتعذر الاتصال به يزوجها في هذه الحالات الأبعد. أي اقرأ صفحة 28-30. وذكر أبو الخطاب والمجد رواية أن الحاكم يزوج كما في العضل، إذ الأبعد محجوب بالأقرب والولاية باقية، فقام الحاكم مقامه فيها. الشافعية يقول إذا تعذر الوصول إلى الأقرب ما يزوج الأبعد، الحاكم يقوم، لأن إذا وجد الأب ما يزوج الجد، وإذا عدم الجد وانقطع الاتصال بالأب ما يزوج الابن ولا الأخ عند الحنابلة ولا الأخ عند الجمهور. لما لا يزوج؟ قال لا يزوج لأنه كالميراث، إذا بعد ما ينقطع ميراث البعيد، والولاية قائمة، إنما يقوم بالتزويج الحاكم يعني السلطان. لا تعذر الوصول إلى الولي القريب، الحاكم يقوم، هذا قول الشافعية، والحنابلة خلاف ذلك، لكن في رواية أخرى توافق الشافعية في هذا القول، أن الحاكم يقوم إذا تعذر الوصول إلى الولي القريب. نعم. وقيل ما تستضر به الزوجة، وقيل ما تستضر به الزوجة، يعني ما حد المسافة التي يعتبر فيها الولي بعيد؟ قال بقدر ما تستضر به الزوجة، الخاطب ينتظر فيمل فينصرف عنها، يبحث عن زوجة أخرى. نعم. وقيل فوت كفء الراغب، ويلحق بذلك ما لو تعذرت مراجعته كأسير، أو لم يعلم مكانه، أو كان مجهولا لا يعلم أنه عصبة ثم علم. كان مجهولا لا يعلم أنه عصبة، كان رجل موجود وهو من عصبة المرأة، يعني من أهل الولاية ممن يزوجها، ما علموا وزوجها واحد بعيد أو زوجها الحاكم، ثم علم بعد الوقوع، بعد ما تم الزواج علم أن هذا العاصب أخ لها، وما هو الذي قام بالتزويج؟ قال هذا حكمه حكم المنقطع، الزواج صحيح، فإذا علم بعد ذلك لا يقال يفسخ النكاح، النكاح صحيح، كأنما حكمه حكم المنقطع. نعم. قاله الشيخ تقي الدين: أو زوجت بنت ملاعنة ثم استلحقها أب فكبعيد. لذلك هذه مسألة غريبة يذكرها الفقهاء، إذا لاعن الرجل زوجته، لاعنها بمعنى أنه نفى أن هذا الغلام منه، قال هذا ما هو ابني ولا هو بنتي، فيلاعنها، إذا لاعنها انتفت هذه الولاية عن الابن وأصبحت بنت أمها ولا ولد أمها، ما ينسب لأبيه، ثم بعد فترة طويلة استلحقه وقال هذا ابني فاستلحقه، لكن استلحقها أو استلحقه بعد زواجها أو زواجه، بعد زواجها، فإذا استلحقها بعد الزواج هل يقال يفسخ النكاح لأنه زوجناها دون ولي؟ قال لا ما يفسخ، حكمه حكم المنقطع، هذا معنى المسألة، واضح هذه؟ نعم. وإن زوج الأبعد بدون ذلك فكفضلي. لو زوج الأبعد مع وجود الأقرب، قام الأخ وافتات على الأب وزوج أخته، أو العم زوج بنت أخيه، أو الجد زوج البنت مع وجود الأب، ما حكم ذلك؟ قال حكمه حكم الفضولي. الفضولي هذه قاعدة دائما يحيل عليها الفقهاء، الفضولي الرجل الذي يتصرف في حق غيره دون إذنه، باع ماله دون إذنه، زوج ابنته دون إذنه، فما حكم مثل هذا التصرف؟ فهذا حكمه حكم الفضولي، والفضولي أنه إذا تصرف دون إذن يرجع إلى صاحب الإذن، فإن أذن فالتصرف صحيح، لا يقال افسخ النكاح، وإن لم يأذن فالعقد فاسخ باطل، يفسخ العقد، هذا معنى تصرف. لو أنت وكلت وكيل أن يبيع لك لكن ما يشتري، ثم اشترى لك، فهذا التصرف تصرف فضولي، يرجع إلى الموكل، فإن أذن فالشراء صحيح، وإن لم يأذن فالذي يتحمله هو الوكيل. وهكذا من باع شيئا، من شرى شيئا، من أجر شيئا، من آجر شيئا، وهكذا كل من عمل عقد دون إذن صاحبه، وهذا يقع وقع الفضول. فإذا جاء الصاحب فأذن تم البيع فهو صحيح، وإن لم يأذن فهو باطل. نعم. وإن تزوج لغيره فقيل لا يصح كذمته وقيل كفضولي. إن تزوج لغيره ستأتينا هذه المسألة، يعني تزوج، وأصل هذا الزواج أن يكون لغيره، ما أذن له أن يتزوج فلان فلانة، فلان لم يأذن لفلان أن تزوج فتزوجها، قال هذا التصرف فضولي، فإن أذن له وإلا لابد من الفسخ. نعم. ومن تزوج أمة غيره فملكها من تحرم عليه، فإن أجازه فوجهان: ولا يلي كافر النكاح مسلمة بحال إلا إذا أسلمت أم ولده في وجه. ولا يلي كافر نكاح مسلمة بحال، هذا بينا من موانع الولاية أن يكون الولي كافر، لابد أن يكون الولي مسلم. الكافر لا يجوز أن يتولى نكاح مسلمة، فإذا كانت له بنت مسلمة ما يتولاها على الإطلاق. ثم استثنى حالة واحدة، قال هذا الكافر لو كانت له أم ولد. إيش معنى أم الولد؟ يعني له جارية فاستولدها فأصبحت أم ولده، ثم أسلمت هذه الجارية، فهذه ملكه، ملك هذا الكافر. قالوا في هذه الحالة في وجهان: الوجه الأول أنه لا يزوجها وهو المذهب، والوجه الثاني له أن يزوجها، لأن هذا من باب الملك لا من باب النسب، هذا من باب الملك يملكها فله أن يزوجها. نعم. اقرأ ما بعده من المتن: ولا يلي مسلم نكاح كافرة إلا سيد الأمة أو ولي سيدتها أو السلطان. هذا عكس الأولى، ما قلنا الكافر ما يلي تزويج مسلمة، وهنا المسلم لا يجوز له أن يتولى تزويج كافرة، المسلم ما يقوم تزويج كافرة على الإطلاق، إلا في حالة واحدة، قال إلا سيد الأمة. الأمة إذا كانت كافرة فهذا المسلم له أن يزوجها، يزوجها المسلم ولا الغير مسلم؟ ما يزوجها مسلم، لأن المسلم لا يجوز له أن يتزوج جارية كافرة، لابد أن يتزوج إذا أبيح له الزواج بالإماء فلا بد أن تكون مسلمة، فإذا أراد يزوجها يزوجها واحد كافر، فهذا المسلم يتولى أمته، لأنها هذه الولاية ليست من باب ولاية النسب، إنما هي من ولاية الملك لأنه يملكها. فقال إلا سيد الأمة أو ولي سيدتها. هذه الأمة لامرأة، وهذه المرأة وليها فلان، هذه المرأة مسلمة وجاريتها كافرة، فله ولي المرأة أن يقوم بتزويج جارية موليته. واضحة هذه؟ قال هذه كذلك الحالة جاز له أن المسلم يتولى تزويج كافرة في هاتين الصورتين، والحاكم كذلك، لأن الحاكم له ولاية عامة على كل من كان في دار المسلمين، فالذميين هو وليهم كما هو ولي المؤمنين، يتولاهم فيما ليس لهم فيه أقارب. نعم. ويلي الذمي نكاح موليته الذمية من الذمي. الذمي ايش معنى الذمي؟ الذمي يعني الكافر من أهل الكتاب يدفع الجزية للمسلمين، هذه أم كان المسلمون يخافون الله ويعبدونه وحده ويعلمون أن الله أن الأرض لله وأن العبيد عبيد الله، فكانت لهم العزة، فلا يكون كافر في دولتهم إلا وهو ذمي يرضى بحكم الإسلام ويدفع الجزية عن يد وهو صاغر للمسلمين. والآن الأحوال تغيرت ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الذمي إذا أراد أن ينكح أن يزوج موليته فيزوجها من ذمي آخر، لأن الكفار بعضهم أولياء بعض. نعم. وهل يليه من مسلم على وجهين؟ يعني هذا الذمي لو أراد أن يزوج موليته لمسلم، لأن المسلم يجوز له أن يتزوج من أهل الكتاب، فهل يزوجها هذا الكافر؟ قال في وجهين، وجه بالجواز ووجه بالمنع. نعم. المثل: وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي لم يصح النكاح، وعنه يصح ويقف على إجازة الولي. طيب، إذا زوج الأبعد مع وجود الأقرب، قال النكاح باطل، لا يصح النكاح ولا يصح. ومالك يصحح هذا، يقول يصح، لكن عند الحنابلة قالوا لا يصح، لا بد من إذن الولي القريب. نعم. اقرأ الشرح. وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي لم يصح النكاح، نص عليه في مواضع، وهو الأصح لقوله عليه السلام: أيما امرأة الخبر، ولأنه نكاح أيما امرأة الخبر، يعني تحمل الحديث، ونص الحديث: أيما امرأة نكحت نفسها دون إذن وليها فنكاحها باطل. يعيد الكلمة صلى الله عليه وسلم 3 مرات: دون إذن وليها. لا يقال أنها استأذنت من وليها الأبعد، الولي المراد به الأقرب، فدل على أن إذا تولى نكاحها ولي أبعد فنكاحها باطل. نعم. ولأنه نكاح لم تثبت أحكامه من الطلاق والخلع والتوارث، فلم ينعقد كنكاح المعتدة. وعنه يصح ويقف على إجازة الولي، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود، وقال: وهو حديث مرسل، رواه الناس عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر ابن عباس. الرواية الثانية أنه إذا زوج الأبعد مع وجود الأقرب فهذا يقف على إجازة الولي الأقرب، فإذا أجاز صح، وإذا لم يجز لم يصح. هذا هي الرواية، ليست المذهب. المذهب أنه لا يصح ولو أجاز، لكن هذه رواية النجيس. استدلوا بهذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم شكت إليه امرأة بكر أن أباها زوجها وهي كارهة، فالحديث إن كانت الحديث جاء في رواية أخرى أن امرأة شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها زوجها على ابن أخيه ليرفع خسيسته، يعني أن ابن الأخ يكف لها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم برد النكاح، ثم أجازت قالت ليعلم الناس أنه لا يجوز تزويج البنت وهي كارهة، فاستدلوا بهذا أنه لا يجوز تزويجها وهي كارهة. واضح هذا؟ الآن السؤال، ما المناسبة بين هذا الحديث وبين المسألة التي نحن بصددها، المسألة التي نتكلم عنها أن الرواية الثانية التي ليست من المذهب أنه إذا زوج الأبعد مع وجود الأقرب فهو موقوف على الإجازة، واستدلوا بحديث هذه المرأة التي أكرهها أبوها، فين الشاهد في الحديث؟ نتكلم على مسألة أن الذي زوج الأبعد يقف على إجازة القريب الأقرب، وهذا الحديث ذكر زوجها أبوها وهي كارهة ففسخ النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. الشاهد فيه أن تزويج الأبعد مع وجود الأقرب الأصل فيه الفساد والبطلان، والرواية الثانية الفساد والبطلان لكن يقف على إجازة القريب، فإذا أجاز صح وإن لم يجز فهو فاسد. واضح هذا؟ ومن أرغم بكرا دون إذنها ورضاها نكاحها باطل ولا صحيح؟ نكاحها باطل لكن يقف على إجازتها هي لأن صاحبة الحق، فإن أجازت صح وإن لم تجز لم تصح. فهم قاسوا هذا القياس أن هذه لها الحق ويقف الأمر على إجازتها، والولي القريب له الحق ويقف الأمر على إجازته. عرفنا وجه الاستدلال؟ نعم. بارك الله فيكم. بعدها وحينئذ الشهادة تعتبر حالة العقد لأنها شرط له فتعتبر معه كالقبول. لو اعتبرنا أن تزويج الأبعد مع وجود الأقرب موقوف على إجازة القريب فأجازه، يوم أجازه لابد من شهادة أن وليها القريب وافق على النكاح. هذه الشهادة كيف نأتي؟ بشهود جدد ولا الشهادة القديمة اللي تم فيها النكاح الأول؟ قال لا، الشهادة الأولى هي التي ثبتت، الأولى في العقد الأول هو الذي يثبت، ما يحتاج إلى شهادة أخرى، لا يحتاج الأمر إلى شهادة ثانية. نعم. ولو كان في الصداق نماء ملك من حين العقد ولا توارث قبل الإجازة، وقيل لا توارث قبل الإجازة، يعني لو تم العقد حين قام بالولاية الأبعد مع وجود الأقرب ثم استدعي الأقرب فقيل له هل ترضى، فلما جيء به لأخذ الإذن مات أحد الزوجين قبل أن يأذن القريب، قال ما بينهم توارث لأن النكاح فاسد، لأن النكاح باطل ما يتوارثون. واضح هذا؟ نماء ملك، ولو كان بصداق نماء ملك من حين العقد، ملك من حين العقد. نعم. فرع، إذا زوجت من يعتبر إذنها بغير إذنها وقلنا يقف على إجازتها فهي بالنطق أو ما يدل على الرضا بكرا كانت أو ثيبا. وقال ابن أبي موسى فرع، إذا زوجت من يعتبر إذنها بغير إذنها، من هي التي يعتبر إذنها في النساء؟ والبكر كذلك، كل ما تبدأ إذنها لابد من إذن هذه وإذن هذه، بس البكر إذنها صماتها ما تتكلم، ولا كلهم لابد لهم إذن. لكن الذي لا يعتبر إذنه الصغيرة والمجنونة من لا عقل له ما اعتبر إذنه. فمن يعتبر له إذنها إذا زوجت دون إذنها فما الحكم؟ إذا قلنا هذا يقف على إجازتها تستدعى، فإن أجازت كيف يكون إجازتها؟ قال إجازتها فهي بالنطق أو ما يدل على الرضا بكرا كانت أو ثيبا. البكر والثيب أم سألني سائل؟ قال الثيب. هل يطلق على الرجل كما يطلق على المرأة؟ عند أهل اللغة، عند جماهير اللغويين يطلق، يقال رجل ثيب أي أنه دخل على امرأة من قبل، ويقال رجل بكر أي لم يتزوج من قبل. وجمع الثيب ثيبون، وجمع الثيب من النساء ثيبات. هذا قول الأصمعي وذكره صاحب المصباح المنير وغيره. نعم. العانس كذلك يطلق العانس، وإن كان في الغالب على النساء يطلق العانس على الرجال والنساء. نعم. وقال ابن أبي موسى إذا زوج أجنبية ليس من العصبات بطل النكاح من أصله قولا واحدا. وقال ابن أبي موسى إذا زوج أجنبية من ليس، لا في كلمة من محذوفة تقدر، من ليس من العصبات بطل النكاح من أصله قولا واحدا، يعني عند الحنابلة يعتبر هذا النكاح باطل إذا ليس من عصبتها زوجها إنسان. هم يعني اختلفوا في العذر، ما لو كانت منقطعة بعيدة يزوجها الحاكم، لكن لو أخذت بعض الناس وزوجته فالأصل أنه نكاح باطل. ولو حصل نكاح وحصلت ذرية، هذه والله مشكلة، أمس قلت فيها أنها أن الأبناء ينسبون إليه، والله أعلم بصحة هذا القول، لأن موسى أن علي عليه السلام رضي الله عنه وعمر كان يجلدان على ذلك، أن يعتبروه من أبواب الزنا، لأنه لو فتح هذا الأمر على الناس أن كل امرأة تزوج نفسها أو يتزوجها من شاء دون ولي لفتح باب الفسق والفجور، وافتتح الناس باب الشرور شيء كثير. فإذا وجدت منهم أولاد فمن الصعب أن ينفوا، وكذلك لا نستطيع أن نحكم بأن هذا الزواج صحيح، والله أعلم. نعم. ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن كان حاضرا، ووصيه في النكاح بمنزلته. تكلم عن الوكالة، في وكالة وفي وصية. الولي إذا وكل، الولي الذي يتولاها، إذا ذهب البعيد يتولاها، ذهب القريب يتولاها البعيد. فإذا تولاها وليها أو وكل فوكالته صحيحة. قوله وإن كان حاضرا، كلمة إن هنا تأتي للمبالغة، أي أن توكيله صحيح، ولا يقال التوكيل إنما هو في حق الغائب حتى لو كان حاضر. لو وكل الزوج من شاء في القيام بتزويج المرأة قال فوكالته صحيحة. فبعض الأئمة يقولون لا، ما يصح يوكل مع وجود من هو من عصبتها لأنه افتيات عليه. الحنابل يقولون له أن يوكل، فإذا وكل فالوكيل يقوم مقامه. هذه بالنسبة للوكالة. أما الوصية فأكثر جماهير أهل العلم لا يوافقون ذلك، لا يجيزون أن يوصي الرجل يقول في وصيته إذا مات فإن فلان يقوم بتزويج بناته، ما صح يقول هذا، لا يصح أن يوصي، لأن الوصية ليست من باب الولاية في النكاح، الولاية في النكاح إما سببها ملك أو نسب، لكن الوصايا هذه بعد الموت ما يجيزها المالكية والشافعية ولا الحنفية ولا الظاهرية، وأجازها الحنابلة وبعض المالكية، لكن الوكالة في الأغلب يقولون بها. الآن نتكلم على الوكيل. نعم. لتوكيله عليه الصلاة والسلام أبا رافع في تزويج ميمونة، وعمر بن أمية في تزويج أم حبيبة، ولأنه عقد معاوضة. صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويج ميمونة صلى الله عليه وسلم، ووكل عمرو بن أمية في تزويج أم حبيبة كانت بالحبشة في الهجرة الأولى رضي الله عنها، وصلى الله على محمد وآله وأزواجه وذريته، اللهم صل عليه وسلم تسليما. فقالوا هذا الدليل على جواز أن الولي ولي المرأة له أن يوكل من يقوم مقامه. نعم. ولأنه عقد مؤمن.